Almer Yekes. Almer Yekes. Is this sentence you still learn? No. Holy Mashur. Allah Ramana. Or Jawad. هذا هاني اهلا مرحبا القول الاول هو الجواز والقول الثاني انه لا يصام يوم السبت مطلقا الا فيما فرض الله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه ولذلك التقوى أن يدع المنهي عنه اتباعا للشرع ومن فعل ذلك فهو خير من الذي يصوم مخالفا للشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فأنت إذا تركت صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لموافقة هذا اليوم أو ذاك ليوم السبت فأنت ما خسرته بل أنت الرابح لأنك تركت ذلك الصيام من أجل مطابقته لما نهى الرسول عنه فانتهيته ومن انتهى فهو خير له من الذي لا ينتهي كما هو معلوم بلاهة ومما يقرب هذه المسألة لكثير من الناس الذين لا لو أجل الآن إسخاء حتى ننتهي ما بيجتمع يا أخي عبد الله وقف تقريبا للمسألة أقول لا فرق بين أن يترك المسلم صيام يوم عاشوراء أو عرفة لأنه صادف يوم السبت لا فرق بين هذا وبين أن يترك صيام يوم الاثنين أو الخميس لأنه صادف يوما منهيا عنه يوم العيد يوم العيد يوم الفطر يوم واحد فإذا صادف يوم العيد يوم الاثنين فهل يصوم المسلم الجواب لا كيف تحل هذه المخالفة يوم الاثنين في أحاديث في الحض على صيامه يوم العيد في نهي عن صيامه فكيف يفعل المسلم إذا تعارض النهي مع الفضيلة؟ الجواب هناك قاعدة فقهية تقول إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح فكما أنك تترك يوم الاثنين ويوم الخميس من أجل مصادفة يوم العيد وهو منهي عن صيامه كذلك تماما ولا فرق إطلاقا إذا ما تركت صوم يوم العرفة أو يوم عاشوراء لمصادفته ليوم السبت لا فرق بين هذا وهذا لولا العادات التي غلبت على كثير من الناس أولا وبخاصة أن هذه العادات قائمة على رأي لكثير من العلماء ولكن الله عز وجل كما تعلمون جميعا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ختاما أقول من ترك صوم يوم الاثنين للعيد عوضه الله خيرا منه، ومن ترك صوم يوم عرفة أو عاشوراء لمصادفته ليوم السبت عوضه الله خيرا منه. هذه حقيقة نحن نحياها ونعيشها في أنفسنا، ولا نأسى ولا نأسف أبدا أننا ما صمنا يوم عاشوراء أو ما صمنا يوم عرفة حينما وافق يوم السبت. وبس الآن بدك ورشين قهوة مخالفة. كمل من الرجال كثير ولم يكمل النساء. أنت فتحت كل الباب. أنت غلقته ثم فتحته مشان طاوة. يا أخي اسمع. أيديك دورك نسكت عليك يا شيخ.